أنه الحب أبكاني ويبكيه ما للحبيب ما للحبيب أهم فيه يشقيه أم أنه الحب أنه الحب أبكاني ويبكيه إن كان حبي له هما يعذبه سأكتم الحب في قلبي وأخفيه إن كان حبي له هما يعذبه سأكتم الحب في قلبي وأخفيه أو كان دمعي الذي أخفيت يحزنه سأنكر الدمع في عيني وأنفيه أو كان دمعي الذي أخفيت يحزنه سأنكر الدمع في عيني وأنفيه أو كان دمعي الذي أخفيت يحزنه سأنكر الدمع في عيني وأنفيه أو كان دمعي الذي أخفيت يحزنه سأنكر الدمع في عيني وأنفيه عفو الحبيبي عفو الحبيبي عفو الحبيبي فما للحزن قد خلقت هذه العيون ولا للدمع تجري أهم فيه يشقيه أم أنه الحب أنه الحب أبكاني ويبكيه إن كان حبي له همّا يعذبه سأكتم الحب في قلبي وأخفيه إن كان حبي له همّا يعذبه سأكتم الحب في قلبي وأخفيه أو كان دمعي الذي أخفيت يحزنه سأنكر الدمع في عيني وأنفيه أو كان دمعي الذي أخفيت يحزنه سأنكر الدمع في عيني وأنفيه أو كان دمعي

وتحمل الفرحة وتحمل الفرحة وتحمل الفرحة الكبرى تزرعها في كل درب حبيب القلب يمشي وتحمل الفرحة وتحمل الفرحة وتحمل الفرحة الكبرى تزرعها في كل درب حبيب القلب يمشي وتحمل الفرحة وتحمل الفرحة وتحمل الفرحة الكبرى تزرعها في كل درب حبيب القلب يمشي فكفكي في الدمع يا خلي وكن نغما لا يعرف السعد إلا من يغنيه فكفكي في الدمع يا خلي وكن نغما لا يعرف السعد إلا من يغنيه دعي الشجون لقلبي فهو يعرفها وهو الخبير بما فيها من التيه دعي الشجون لقلبي فهو يعرفها وهو الخبير بما فيها من التيه دعي الشجون لقلبي فهو يعرفها وهو الخبير بما فيها من التيه دعي الشجون لقلبي فهو يعرفها وهو الخبير بما فيها من التيه وكن سعيدا مدى الأيام مبتسما وكن سعيدا مدى الأيام مبتسما من يخلص الحب من يخلص الحب من يخلص الحب من يخلص الحب من يخلص الحب يستعذب مآسيه.